ظهور صفاتي، عن أسامي جوارحي، مجازا به للحكم نفسي تسنتي، رقوم علوم في سطور هياكل، على ما وراء الحس في النفس ورتي، وأسماء ذاتي عن صفات جوانحي، جوازا لأسرار بها الروح سرتي، رموز كنوز عن معاني إشارة، بمكنون ما تخفي السرائر حفتي، وآثارها في العالمين بعلمها، وعنها بها الأكوان غير غنيتي، وجود اقتنى ذكر بأيدي تحكم، شهود اقتنى شكر بأيد عميتي، مظاهر لي فيها بدوت ولم أكن علي بخاف قبل موطن برزتي، فلفظ وكلي بي لسان محدث، ولحظ وكلي في عين لعبرتي، وسمع وكلي بالندى أسمع الندى، وكلي في رد الردى يد قوتي، معاني صفات ما ورى النفس أثبتت، وأسماء ذات ما روى الحس بثتي، فتصريفها من حافظ العهد أولا بنفس عليها بالولاء حفيظتي، شوادي مباهات، هوادي تنبه، بوادي فكاهات، غوادي رجيتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.